إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة فلا زالت السنن مستمرة تتعاقب وتتوالى في البيت المقدس تلك السنن التي قضى الله تبارك وتعالى ألا تتغير ولو تغيرت الأزمنة والأمم هذه السنن جرت وحدثت لما كان بيت المقدس تحت بني إسرائيل وفي أيدي بني إسرائيل ثم إنها لابد أن تتكرر وأن تجري مرة أخرى بقدر الله تبارك وتعالى لما صار بيت المقدس تحت أيدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقدم أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطاه ربه سبحانه وتعالى ميراث النبوة لما أسرى به إلى المسجد الأقصى وكان ذلك الميراث دليلاً وبرهاناً قاطعاً على أنه سيد المرسلين وكان ذلك بالفعل لما صلى نبينا صلى الله عليه وسلم إماماً بالنبيين والمرسلين غير أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بأبي هو وأمي ولم تقر عينه بفتح بيت المقدس كما مات من قبله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولم تقر عينه بفتح بيت المقدس ثم بعد 18 سنة من موت نبينا صلى الله عليه وسلم فتحت بيت المقدس كما كان كذلك بعد 18 سنة من موت موسى بن عمران فتحت بيت المقدس لنعلم أن السنن لابد أن تتكرر وأن تجري على قدر الله عز وجل دون تغيير حتى الأزمنة والحقبات حتى الأشخاص وأسماؤها حتى الأماكن ومسمياتها ومواقعها وأحداثها ومعاركها كلها كانت على التكرار فيما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى غير أنه لكرامة نبينا صلى الله عليه وسلم على ربه، فقد أراه بيت المقدس، ذلك الذي ما أعطيه نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذلك لفضل كرامته على جميع الأنبياء والمرسلين عليه صلوات الله والسلام. موسى بن عمران مات في التيه لما قال قومه له حينما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا له يومها اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك قومه في تيه، لأنهم قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. خلف أبو بكر رضي الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وكان خير خليفة عليه رضوان الله تعالى، لكن خلافته كانت تتمة لعهد ذهبي جميل من أجمل عهود الدنيا، مات بعده بسنتين، ألحقه ربه سبحانه وتعالى بصاحبه ورفيقه بل وبالنبيين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ثم جاء من بعده الخليفة عمر، أرسل عمر في المدائن رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أرسل رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، أرسل رجالا يحبون الموت في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم. هؤلاء الرجال فتح الله تعالى عليهم بقاعا من الأرض ما كان يحلم بها أحد في تلك الأيام بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته. من هؤلاء الرجال كان أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، أحد المبشرين، فصال وجال في مدائن الناس وفتح الله تبارك وتعالى عليه كثيرا منها حتى وصل إلى البيت المقدس. هذا البيت المقدس ليس كغيره من البيوت، ومدينة القدس مدينة إيلياء كما كانت تعرف في تلك الأيام ليست كغيرها من المدائن، والناس الذين عاشوا فيها ليسوا كبقية الناس، إذن فالذي سيفتحها ليس كبقية الفاتحين. وقف أبو عبيدة على مشارف بيت المقدس فأراد أن يفتحها صلحا فلم يقبلوا بصلحه، ثم أراد أن يفتحها عنوة فلم يستطع ذلك، مع أنه فتح قبلها مدائن أصعب ودخل في معارك أصعب، ونصره الله عز وجل وظفره بفتوحات كبيرة، إلا أن هذه لها خصوصية لست لها يا أبا عبيدة، مع أنك ابن الجراح أمين هذه الأمة بشهادة نبيك صلى الله عليه وسلم. فأرسل أبو عبيدة إلى أميره وخليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يصرح له كما ورد في بعض الروايات أن ائتنا، وإنما شرح له الحال وأن الأمر على كذا وكذا، فرأى عمر بإلهام الله له، فهو إنسان ملهم محدث كما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم رجال ملهمون محدثون فإن يكن منهم في أمتي فهو عمر. عمر هذا كان يلقب في الجاهلية بفتى قريش، فلما صار ودخل في الإسلام عز المسلمون يومها، بل كانوا يطلقون اليوم الذي أسلم فيه عمر يوم عزة، وأعز الله المسلمين بإسلام عمر. عمر هذا صار بعد ذلك فتى من فتيان الإسلام، كما كان ذاك الفتى الذي خلف نبي الله موسى، فتى موسى يوشع بن نون، فذاك خلف موسى من بعده وفتح الله عليه بيت المقدس، وجاء عمر فخلف نبينا صلى الله عليه وسلم من بعده ومن بعد صاحبه ففتح الله عليه بيت المقدس. وقد يقول قائل إن يوشع بن نون كان نبيا وعمر لم يكن نبيا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي من بعدي لكان عمر. الذي منع من أن يكون عمر نبيا أن كان نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وليس أنه لا يستحق النبوة، فلو جرت سنة الله تعالى أن سيكون من بعد محمد عليه الصلاة والسلام أنبياء لكان منهم بالتأكيد عمر. قام عمر بن الخطاب بعد أن استخار الله تبارك وتعالى واستشار أصحابه في المسير إلى بيت المقدس، لما فهم من أبي عبيدة أن الأمر صار على المحك، وكان لما وقف أبو عبيدة على مشارف بيت المقدس يتكلم مع الناس، جاءه أحد بطارقتهم فقال له لست أنت من يفتحها، وقال بعضهم له أفيكم رجل يدعى بالفاروق؟ فقال له بعض المسلمين نعم أميرنا، قال فإنه لا يفتحها إلا رجل يدعى الفاروق، وهذا عندهم في الكتب مسطر موجود لا ينكره المنكرون. فلما قام عمر بن الخطاب مستعينا بربه سبحانه وتعالى ليسير إلى بيت المقدس، استشار أصحابه ومنهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فقال له عثمان إنك لا تأمن من كيدهم ومكرهم، فلربما كانت تلك خطة منهم حتى يوقعوا بك. وقال له علي بن أبي طالب إنك إن انتظرت حتى تسير إليهم فلربما تأتيهم معونات يضربون بها المسلمين فيريقون دماءهم. فقال عمر أحسنت تنبيها على مكر الكافرين، وقال لعلي أحسنت حرصا على دماء المسلمين، إلا أني سأسير بإذن الله. فقام رضي الله عنه وسار إلى بيت المقدس، والقصة كل المسلمين يعرفونها سردا، إلا أن الذي ينبغي أن يعرفه المسلمون ما تدل عليه تلك القصة من الدلالات التي أودعها الله سبحانه وتعالى وجعلها عبرة للمعتبرين. وصل عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة وكان على مشارفها كما قلنا، غير أنه لما أراد أن يذهب ليكتب الصلح بينه وبين بطارقة بيت المقدس أعطوه لباسا حسنا ليلبسه، وأعطوه فرسا جميلا ليركبه، وأعطوه ما أعطوه حتى يزداد هيبة في نفوسهم، فأبى ذلك كله وقال مقولته التي تتردد على ألسنة المسلمين، بل ويقتبسها أحيانا بعض غير المسلمين ليروا أن الإسلام كان في عزة في تلك الأيام، بعزة ذلك الرجل الذي أعز الله الإسلام به. قال يومها: كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام، ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله. وسار على بركة الله سبحانه وتعالى حتى يكتب الصلح، وكتب الصلح معهم وصالحهم على أن يبقوا في ديارهم وفي بيعهم وكنائسهم وما إلى ذلك مما جاء في صلحه معهم. ثم دخل إلى بيت المقدس، وكانوا يومها قد جعلوها كناسا، يعني مكبا للنفايات، فإن النصارى لا يقيمون لها وزنا، وإنما يهتمون بالكنائس التي حولها، فجعلوا بيت المقدس نكاية باليهود مكبا للنفايات. فلما قدم الخليفة عمر جعل يكنسها بيده ليصلي فيها، فلما كنسها بيده قام رجل من خلفه واسمه كعب، وكعب هذا كان من أحبار يهود فهداه الله تعالى إلى الإسلام، فكبر كعب وكبر المسلمون بتكبيره. لما تكبر يا كعب بعد أن كنسها ولم تكبر لما دخلها؟ قال: ما حملك على هذا؟ قال: لقد تنبأ نبي بالذي قمت به يا أمير المؤمنين. فلما قام من قام من هؤلاء بجعل بيت المقدس مكبا للنفايات، قام نبي من أنبياء بني إسرائيل عليه وقال: سيأتي الفاروق ليكنسك يا إلياء. وهذا كذلك كان قد أخذه من كتب له. فلما كنسها عمر صلى وقرأ فيها بصاد، وقرأ فيها بسورة بني إسرائيل، سورة الإسراء. ثم حصل ما حصل بعد ذلك، واستتب الأمر للمسلمين. الأحداث التي وقعت في تلك الآونة وفي ذلك الزمان، بل وفي تلك السنة تحديدا، أن قامت قيامة شياطين الإنس والجن، وما عاد أحد منهم يحتمل ما صار وما حصل. إن الذي حصل أن باب ملك الدنيا فتح للمسلمين، باب استتباب الأمر والملك والحكم للدنيا كلها من مشرقها إلى مغربها استتب للمسلمين لما فتحت بيت المقدس. فحصل يومها ما يعرف بطاعون عمواس، وهو طاعون أخذ فيه الجن، والطاعون طعن الجن للإنس، أخذت فيه وأزهقت أرواح كثيرة من المسلمين غضبا من الجن على الإنس. وذهب رجل من المسلمين كان بينهم مندسا واسمه صاف بن صياد، ذهب إلى موطنه الذي ينبغي أن يكون فيه ويكون ملكا عليه إلى أصفهان، بعد أن علم أن الأمر بدأ يسحب من تحت رجليه ومن تحت أرجل اليهود وأرجل الشياطين. ذهب إلى أصفهان وجعله أهل أصفهان ملكا عليه في نفس السنة في فتح السوس. هذه الأحداث كلها تدل على أن فتح بيت المقدس كان فتحا للمسلمين لن ينتهي عند تلك الحال، وإنما ستعقبه فتوحات كثيرة وفيرة، وسيفتح الله تبارك وتعالى على المسلمين بلادا كثيرة، وسيدخل في دين الله عز وجل أفواج كثيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الكلمة التي قالها عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سار مساره إلى صلح بيت المقدس بعد أن ترك الفرس الجميل وترك الثياب الحسنة وترك كل ما يزيده هيبة في نفوس الكافرين بظن بعض المسلمين، كانت كلمة ينبغي الوقوف عندها وأن تستقى وتستخرج العبر منها. هذه كلمة يبين فيها عمر بن الخطاب من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن إلهام الله وتسديده له، يبين لنا كيف تكون العزة وبما تكون العزة. لما قال له نبيه صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، إنك ما تسلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. ما كان الشيطان يهاب من ثياب عمر المرقعة البالية، ولا كان الشيطان يهاب من بغلة عمر التي مشى عليها إلى بيت المقدس، وما كان الشيطان يهاب من منظر عمر، ولا من مشيته ولا من شكله ولا من لونه ولا من أي شيء من ذلك، إنما كان الشيطان يهاب من قلب عمر الذي عمر بدين محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان الشيطان يهاب من قول عمر الذي سدد الله تبارك وتعالى به دين محمد صلى الله عليه وسلم، وسدد بالدين الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، بل كان الشيطان يهاب من فعل عمر الذي سامت به فعل محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المقولة، مقولة العزة، ينبغي أن يعرف الناس أن العزة إنما هي لله، الباحث عن العزة في مكان لم يجعله الله مكانا للعزة اتهم من الله بعدة اتهامات، منها أنه منافق. المكان الذي تبحث فيه العزة وليس ثمة عزة مكان لا يبحث فيه إلا منافق. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فالمكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ فيه بآيات الله مكان يبحث فيه المنافقون عن العزة. والله عز وجل قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أين؟ اقرأ ما بعدها، قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إن أردت أن تكون عزيزا فكن عزيزا بالكلم الطيب، كن عزيزا بالعمل الصالح. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فعليك أن تكون عزيزا بكتاب ربك، وباتباعك لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم من هنا تبتغى العزة. أما البحث عن العزة في أماكن أخرى فإنك وإن بلغتها بما تعتقد وبما ترى فإنك سوف تنقص على أعقابك يوم القيامة، سوف تكون ذليلا. وسيقول الله تبارك وتعالى لك حينما يلقيك في نار جهنم: ذق إنك أنت العزيز الكريم. لما كنت تريد أن تكون عزيزا في الدنيا وصلت إلى يوم القيامة وقد نقصت على أعقابك فلم تحصل على عزة لا في الدنيا ولا في الآخرة. العزيز هو الذي يتواضع لربه سبحانه وتعالى لا باللباس الحسن ولا بالشكل الحسن ولا بالهيئة الحسنة ولا بالريح الحسنة، مع أن هذا كله إنما هو حسن عند الله عز وجل، فإن الله جميل يحب الجمال، ولا بالمركوب الحسن. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم عنده ما عنده من الأفراس، عنده اللحيف وعنده السكب وعنده من أفراسه التي كانت عنده، مع ذلك لما أراد أن يفتح مكة، لما أراد الدخول إلى مكة خير مواطن الله عز وجل في أرضه، ركب على ناقة قصواء. ولو كانت العزة في مال أو في طعام فقد مات نبيكم صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير، وكان يبيت الليلة والليلتين ويأتي عليه الهلال والهلالان لا يوقد في بيته نار، ومات ولم يشبع من الأسودين من الماء والتمر، وهو أعز خلق الله. فليست العزة بالقوة، قد تكون عزيزا وأنت أضعف الناس. ليست العزة بالثراء، فقد تكون عزيزا وأنت أفقر الناس. ليست العزة باللباس ولا بالمركوب، فقد تكون عزيزا وأنت أكثر الناس بذاذة. إنما العزة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. من الظواهر التي ظهرت عند المسلمين أنهم باتوا لا يعتزون بدينهم ولو كانوا لا يقولونها بلسان مقالهم بل بلسان حالهم. كثير من المسلمين إذا ما أتوا إلى بعض شرائع الإسلام يخجلون بها ويستحيون من نطقها أمام غير المسلمين. فإذا قيل لهم عندكم الطلاق أطرق رأسه خجلا، وإذا قيل لهم عندكم السيد والعبد وعندكم ما يسمى بالرق في الدين أطرق رأسه خجلا، وإذا قيل له عندكم تعدد الزوجات أطرق رأسه خجلا، ويستحي من إظهار شرائع سنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا سمع القول من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام الثابت عنه فإنه يهرب منه ويفر، ويستحي من أن يقول إنه دين الله، فإذا قال له نبيه لا عدوى استحيا من أن يقول أو يقال عنه متخلف، وإذا قال له نبيه الطاعون طعن الجن استحيا من أن يقال عنه مجنون، وإذا قال له نبيه ما قال استحيا بمقالة نبيه، ولا يجرؤ على قولها أمام الناس حتى لا يتهم بالرجعية وبالتخلف وبأنه لا يواكب العلم الحديث. هكذا تكون العزة. العزة أن تقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم بكل ما قاله الله وبكل ما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم ورأسك مرفوع، لا تستحي من حرف نزل في كتاب ربك، ولا تخجل من حرف قاله رسول ربك عليه صلوات الله وسلامه. بهذا تكون العزة. أما في غير ذلك فإنك لن تكون عزيزا، ولو ابتغيت العزة فإن الله سوف يذلك عاجلا أو آجلا. قال الله تعالى في آخر الصفات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صاد والقرآن ذي الذكر ذي العزة ذي الرفعة، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. والقرآن حديث واحد يتلو بعضه بعضا. لما انتهى من الكلام على العزة وأن الله رب العزة، بين لك من أين تؤخذ العزة ومن أين تستقى العزة، وأن الذي يتبعها من حيث لم يجعلها ربها سبحانه وتعالى في عزة وشقاق. صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا، يعني إذا أردتم أن تبحثوا عن العزة فليست عندهم أبدا، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعزنا بدينه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.